ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى، مستعينين بالله سبحانه وتعالى حول متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كلامنا دائما حول الحديث الثاني، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يسمى حديث أم السنة، أو يسمى بحديث الحوار، أو بحديث السؤال، أو يسمى حديث جبريل كما هو معروف عند عامة أهل العلم. حديث عظيم، طويل المبنى وطويل المعنى. طويل المبنى أي حديث طويل من حيث الكلمات، كذلك معناه طويل كذلك، يعني الحديث طويل المبنى وطويل المعنى. في درس الأمس كنا قد أنهينا الكلام حول الشطر الأول أو السؤال الأول، ألا وهو أركان الإسلام، وذكرنا أركان الإسلام على سبيل السرعة والعجلة. اليوم بإذن الله تعالى ندخل في السؤال الثاني الذي سأله جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الإيمان. نعم، رواية التي عندنا الآن والتي اعتمد عليها الإمام النووي هي رواية مسلم، هي رواية مسلم. في صحيح مسلم جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قبل الإيمان، قال أخبرني عن الإسلام، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه سؤال عن الإيمان. أما في صحيح البخاري رواية البخاري سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام، وهذا لا يضر، يعني الإيمان والإسلام ما في فرق كما نبين بيننا. نعم، درس الأمس لخصنا أحكام الإسلام، خرجنا بنتيجة بأن الإسلام مفتاح الجنة، مفتاح له أسنان وهي أربعة أسنان، لأن يعني أركان الإسلام كم؟ خمس. الشهادة تسمى المفتاح، الصلاة والزكاة والصوم والحج يسمون أسنان المفتاح. معنى الإنسان يوم القيامة إذا ذهب أو إنسان أراد أن يفتح شيئا له أسنان بدون أصل لا يفتح، معنى عنده صلاة وصيام وزكاة وحج ليس له شهادة لا يفتح. إنسان له أصل مفتاح لكن ليس له أسنان، ليس له أسنان مثل الصلاة والصيام والزكاة، كذلك المفتاح كي يفتح لك الباب ويفتح لك الدار لابد له من رأس وأسنان، رأسه التوحيد، أسنانه الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا معنى الكلام. هنا ذكر الدرس الأمس الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله: من أحب أن يعيش بسلام فليحقق أركان الإسلام، ومن أحب أن يعيش بأمان فليحقق أركان الإيمان، لأن الأركان الإسلام تجعلك تعيش بسلام، وأركان الإيمان تجعلك تعيش بأمان. من أراد الأمان عليه أركان الإيمان، من أراد السلام عليه بأركان الإسلام. نعم، ثم قال نكمل حكلامنا حول حديث جبريل. بعد أن سأل جبريل عليه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جبريل، يقول عمر: قال صدقت. من القائل هنا؟ جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، لأن ذكرت لكم في الدرس الماضي قلنا بما أن جبريل عليه السلام سأل بلفظ أخبرني بطبع يقول صدقت، فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. تعجبنا، يعني تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة، مما تعجبوا؟ تعجبوا من جبريل، لماذا؟ كيف يسأل ويقول صدق؟ لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم، إنسان لما إنسان يأتي يسأل العالم دليل بأن السائل يجهل. الشيء الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعجب، كيف هذا الرجل يسأل ثم نصلي يجاوبه يقولوا بارك الله أو يقولوا صدق؟ دليل بأن السائل ماذا؟ سائل يعلم. هذا الشيء جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. من هذه الحيثية أحمق الله، من هذه الحيثية هذا الجملة التي استنبط العلماء، يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء وهو يعلمه ليستفيد غيره. واستنبط أهل العلم فإذاً هذه الجزئية الحديث أنه أحيانا الإنسان يكون يعرف حاجة ويسأل العالم لكي يجاوب العالم لكي يستفيد الناس الذين لا يعرفونه. ومن الآن صاعدا لما تكون في حلقة من الحلقات بطبع بأدب واضح أنت تعرف إذا فرائض الوضوء ضابطها منيح والله عندك مسألة الصيام ضابطها منيح وتعرف بالناس وتعلم بأن هؤلاء الناس يضبطون تلك المسألة أو يستهزئ تلك المسألة ماذا تفعل أنت؟ تسأل العالم ليش من باب باش يجاوب العالم يستفيد أن الغاير ليس أنك تستفيد أنت لأنه أنت بطبع أنك تعرفها. جبريل عليه السلام يعرف أركان الإسلام اسأل ليستفيد أبو بكر وجبريل عليه السلام يعرف أركان الإيمان لكن سأل ليستفيد أبو بكر وعمر. خلاصة الكلام أجاز العلماء للرجل أن يسأل عن مسألة هو يعرفها ليستفيد منها من لا يعرف. جيد. ثم قال فقال أخبرني عن الإيمان كذلك أخبرني ذلك أن جبريل ماذا يعرف. الشطر الأول جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو هذا السائل ما يعرفش باللي النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل لا يعرف لأن حديث جبريل كفي من سؤال فيه أربعة أسئلة. السؤال الأول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن هذا جبريل. السؤال الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن هذا جبريل. السؤال الثالث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الساعة علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو جبريل كما نقول. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في رواية وأن تؤمن بالقدر حلوه ومره. هذه رواية مسلم قولوا أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الرواية التي هناك رواية أخرى تقول أن تؤمن بالقدر حلوه ومره. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان والإسلام هما من الاصطلاحات التي إذا اجتمعت لفظا سرقت معنى وإذا افترقت لفظا اجتمعت معنى. مثال لما نقول فلان مسلم ونسكت دليل بأنه مؤمن معنى فلان مسلم ونسكت معناه مؤمن. إذا قلنا فلان مؤمن وسكت معناه مسلم. لكن إذا قلنا مسلم ومؤمن الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن. الإسلام بظاهر بدن صلاة صيام زكاة حج الشهادة تكون بظاهرك نحكم عليك بظاهرك. أما الإيمان نحكم عليك ماذا بباطنك. الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق. الإيمان لغة هو مطلق التصديق. ما معنى مطلق التصديق؟ تنبه لأنه في اللغة العربية فرق بين مؤمن لك ومؤمن بك. مؤمن لك ومؤمن بك. مؤمن لك معناه يؤمن بك بالقلب لكن يخالفك بالظاهر. لأن مؤمن لك معنى مصدقك. قال جل وعلا في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فرعون مؤمن لموسى لكن ليس مؤمن به لأن المؤمن بالنبي من يمن بقلبه وتبعد الظاهر. أنا أقول مؤمن بالنبي معنى يؤمن بقلبه ويتبع بظاهره ويطبق بالظاهر كيف يطبق بالجبال. أنا أقول مؤمن بالشخص أو مؤمن بالنبي. أما المؤمن للنبي معناه بقلبه متأكد بأن فلان النبي لكن بظاهر تجده يخالف. أبو جهل بقلبه متيقن بالنصر النبي. أبو لهب متيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي. النمرود متيقن بأن إبراهيم عليه السلام النبي. فرعون متيقن بأن موسى نبي. لكن تجد النمرود يخالف إبراهيم رضي الله عنه يخالف بظاهر لكن في باطن يعلم يقينا بأنه إبراهيم نبي لأنه يعلم بأنه لا يكذب. هذا نسميه ماذا؟ مؤمن لك لأنه فرق بين مؤمن لك ومؤمن بك. مؤمن لك معنى يصدقك بالظاهر يخالفك بالباطن يصدقك بالباطن يخالفك بالظاهر. أما المؤمن بك يصدقك بالباطن ويتبعك ماذا فيه؟ بالظاهر. جيد. هذا معنى الإيمان. اصطلاحا الإيمان اصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان زيد وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا معنى الإيمان. خمس نونات يعني كل كلمة خلص بنون. يقول بعض السلف يقول العز بن عبد السلام الإيمان خمس نونات قول باللسان. انظروا الجملة باش تنتهي بحرف النون قول باللسان، عمل بالأركان، اعتقاد بالجنان. الجنان هو القلب، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كم عندنا نون؟ خمس. بعض السلف يقولون الإيمان خمس نونات. يقول قول باللسان، من الإنسان المؤمن لازم يعترف، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا قول باللسان. وعمل بالأركان، ما من عمل بالأركان؟ كما ذكرنا في أركان الإسلام، لابد أن يصلي، لابد أن يصوم، لابد أن يزكي، وكذلك الحج وغدا. الإنسان الذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي، يقول هذا قول باللسان فقط. لابد لك من عمل بالأركان. تصديق بالجنان، من الإنسان لما يقول ويعمل يكون عن قناعة ليس عن كره. من الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي، إذن سألوا قاله ولا ما قاله؟ جاوبني، قال باللسان، عمل بالأركان، عمل بالأركان، لكن ليس مصدق في قلبك الكذاب، لهذا كان منافق. واضح، لأنه لما نقول قول باللسان وعمل بالأركان بشخاف المشركين. واضح، اعتقاد بالجنان لكي يخالف المنافقين. لا، رابعا يزيد بطاعة الرحمن. الإيمان الذي يزيد وينقص كما نبين في المعنى، يزيد بطاعة الرحمن. الإنسان إذا فعل طاعة إيمانه يزيد. خامسا ينقص بطاعة الشيطان. الإنسان لما يطيع الشيطان ماذا يحدث لإيمانه؟ ينقص. وعلى مرة آخرة، الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، اعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم، الإيمان، عليكم السلام، الإيمان يقسم العلماء إلى ثلاث أقسام، وبعض العلماء يقسمه إلى خمسة أقسام. نبدأ بالقسمة الثلاثية ثم نذهب إلى قسم الخمس. القسمة الثلاثية، عندنا إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، هو إيمان الملائكة. الملائكة إيمانهم ثابت، لأن الملائكة ما فيهم عصاة، كل الملائكة طائعون. إيمان الملائكة يسمى الإيمان الثابت لا يزيد ولا ينقص، هذا القسم الأول. وعندنا إيمان القسم الثاني، إيمان يزيد ولا ينقص، إيمان دائما بزيادة ما عندوش نقصان، هو إيمان الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما عندهمش إيمان ضعيف، عندهم إيمان قوي، دائما إيمانهم بزيادة، لا نقصان في إيمان الملائكة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، إيمان يزيد وينقص، هو إيمان المحض، يزيد بطاعة وينقص بالمعصية. هذه القسمة تسمى قسمة ثلاثية. أعيد، إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، هو إيمان الملائكة. إيمان دائما في الزيادة لا نقصان فيه، وهو إيمان الأنبياء. إيمان يزيد وينقص، هو إيمان باقي البشر. لماذا يزيد وينقص؟ لأن العبد يطيع ويعصي، ما دام راك تطيع إيمانك يزيد، ما دام راك تعصي إيمانك ينقص. الأنبياء ليس عندهم معاصي، دليل بأن إيمانهم يزيد ولا ينقص. ما دام ابن آدم يطيع ويعصي فيها دليل على أن إيمانه يزيد وينقص. هذه القسمة تسمى القسمة الثلاثية. بعض العلماء يقسم الإيمان قسمة خماسية، تنبه، يقولون الإيمان المطبوع والإيمان المعصوم والإيمان المقبول والإيمان المردود والإيمان الموقوف. عندنا خمس، إيمان معصوم هو إيمان الملائكة، عفوا، الإيمان المطبوع هو إيمان الملائكة، لأن الملائكة قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يسمى الإيمان المطبوع. طبعوا الملائكة عليه السلام لما خلقوا طبعوا على الإيمان، هذا القسم الأول. عندنا القسم الثاني، إيمان المعصوم هو إيمان الأنبياء. قسم الثالث، عندنا إيمان مقبول هو كل مسلم متبع للسنة، كل مسلم سني إيمان يسمى مقبول. عندنا إيمان مردود هو إيمان المنافقين. ابن سلول إيمانه مردود عليه أم لا؟ هو ظاهر أنه مؤمن، لكن يوم القيامة قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ ابن سلول صلى في المسجد النبوي وصلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في الغزوات وصام رمضانات ودفن في البقيع، لكنه في الدرك الأسفل من النار لأن إيمانه مردود مش مقبول. هذا الإيمان رقم أربعة. وعندنا إيمان موقوف هو إيمان أهل البدع، إن كانت بدعته تكفره يقول له إيمانك مردود، وإن كانت البدعة عمر كفرش إيمان مقبول. اسمه موقوف، ما معنى موقوف؟ منظر إلى أن البدعة تكفر شيء ولا البدعة ما تكفرش. إن كانت البدعة تكفره يقول له إيمانك ماذا؟ مردود. وإذا كانت البدعة ما تكفرش يقولون إيمانك موقوف، معناه الموقوف عندهم يقولون إيمانك مقبول، معناه الإيمان الموقوف راه بين المردود وبين المقبول. إن كانت بدعة تكفر يقولوا إيمان المردود، إن كانت بدعة لا تكفر يقولوا إيمان المقبول، هو معناه إيمان موقوف. هذه القسمة كم؟ رقم 5. جاي يقول فأخبرني عن الإيمان. الإيمان كي هو بالرياح، هي نجي هو بالرياح قوية، احنا نجي بالرياح خفيفة، يعني الإنسان هذا عنده إيمان قوي وهذا حين إيمان ضعيف. طيب أنا أحيانا الإنسان تجده يصلي في النار ويزكي ويصدق ويقرأ القرآن يدير كم من خير في يوم واحد، أحيانا تلقى الفرد ما يصليش موجود الناس ما موجود. أحيانا الإنسان يدير عدة خيرات حوالي 20 نوع من العبادات في نهار واحد، تبع الجنازة ويصوم النار ويطلب العلم ويروح يصل الرحم ويحوي عيون عين المرضى ويصدق عن الفقراء ويطلب العلم ويعتمر وكذا وكذا. أحيانا ما يدير ولا شيء، الفرد ما يصليش الجامعة، وهذا دليل بأن الإيمان كالهبوب الرياح، أحيانا يجي رياح قوية أحيانا يجي رياح ضعيفة. وبعض العلماء يقولون الإيمان كأمواج البحار، أحيانا يجي موجة قوية أحيانا يجي موجة خفيفة، لأن للقلوب إقبالا وإدبارا. نفس ابن آدم، نفس ابن آدم إن حملت فوق الطاقة كلف وإن تركت على مرادها تخلف. هذه نفس ابن آدم تحملها فوق الطاقة تطرق، تخليها كما تمشي كما تحب تطرق. إن نفسك إن حملتها فوق الطاقة كلت، يعني هي تتعب، وإن تركتها على مرادها تخلت، يعني النفس إما كلت إما تخلت، يعني دائما بين بين. الأصل في المسلم جمع الخيرات، الأصل في إنسان يدير خيره، لأنك لا تدري أين يرضى الله عز وجل. مر بنا في دروس مرض إن الله خبأ الرضا في الطاعة، وخبأ الغضب في المعصية، وخبأ الولاية في العباد، وخبأ الإجابة في الدعاء، خبأ أربعا في أربعة، خبأ الرضا في الطاعة لكي تبقى قلوبنا على وجل، وخبأ جعل باب التوبة مفتوح لكي تبقى قلوبنا على أمل، وجعل العبرة بالخواتيم لكي لا يحتقر أحد أحدا مهما بلغ من الأمل. لماذا؟ لأن الصلاة والصيام والزكاة والحج عنا الخير كثير، وما نعلموش من يرضى لنا الله عز وجل. مش واحد يحجر واحد باش يدير الخير كبير، ما يحكرش يدير الخير الصغير، لأنك ما تدريش يرضى عليك الله عز وجل. لو نعلم بأن الله عز وجل يرضى عليك لما توكل الفقراء والمساكين، وانا لو الناس اللي توكل الفقراء والمساكين واللي يدير الخير بزاف يقول له فلان، يقول له انت ما درتش وانا درت، انت ما درتش وانا درت، معناه اللي دار الخير بزاف يولي يحكر لي ما دارش خير كبير. الله عز وجل خبأ الرضا بالعبادة، تستطيع انك تصلي 1000 ركعة وما يرضاش عليك الله عز وجل، وتستطيع انك تشري بقيطة خبز توكل بها فقير محتاج يرضى عليك الله عز وجل. لماذا الله عز وجل خبأ الرضا بالعبادة؟ لكي لا يحتقر بعضنا بعضا، لكي لا يحتقر بعضنا بعضا. هذه قاعدة القرآن أهل السنة والجماعة. قال فأخبرني عن الإيمان، هذا كلام مجمل. قال الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن ماذا؟ بالله. أول أركان الإيمان هو أن تؤمن بالله، والإيمان بالله هو إيمان بأسمائه، أو عفوا الإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بالأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية؟ هو أن توحد الخالق، أن تفرد الله بالخلق. وتوحيد الألوهية هي أن تفرد الله في العبادة. معنى توحيد الربوبية هي أن تفرد، أن توحد الله في أفعاله. الألوهية هي أن توحد الله في أفعالك. لمن تصلي؟ هذا ألوهية. من الخالق؟ من خلق الكون؟ خلق الكون خفيف الله. هنا يقول توحيد الربوبية معناه أن توحد الله في أفعالك. من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المغني؟ من المفقر؟ الله. معناه توحد الله في أفعاله، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو أن توحد أنت الله في أفعالك. لمن تصلي؟ لله. لمن تصوم؟ لله. لمن تزكي؟ لله. معناه أنك في أفعالك أنك توحد الله أنت بفعالك، لا تصوم لغير الله ولا تزكي لغير الله، وهذا لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. هذه نسميها توحيد الربوبية، وهذه نسميها ماذا؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو أنك تصلي لله، لا نصلي إلا لله ولا نصوم إلا لله ولا ولا ولا ولا ولا، ولأن الرياء نسأل الله العافية كبيرة من الكبائر. قد يأتيك الشيطان ويوسوس لك. كيف يوسوس لك الشيطان؟ يقول لك أنت مرائي وأنت وأنت وأنت، ماذا تفعل؟ تترك العبادة؟ لأن ترك ترك العمل خوفا من الرياء من الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. الإخلاص أن تتخلص منهما، هذه قاعدة فضيل بن عياض. كاين بعض الناس يدير الخير وما عندهش يجي الشيطان يوسوس يقول انت مراقبتي، تلقاه يصلي يصوم يقرا القران يدير الخير يطعم الفقراء المساكين، يجي الشيطان يوسوس يقول انت بينك دير الخير هذا باش يقولوا فلان. بعض الناس تجد عنده شخصيه ضعيفه يترك. هل اذا كنت متلبس بالخير وسوس لك الشيطان تترك ام تكمل؟ تكمل، لان ترك الخير خوف من الرياء رياء، كما أن فعل الخير لأجل الناس شرك. الإخلاص أن تتخلص منهما، هذه قاعدة. متى نسميك مخلص؟ أنك تتخلص من هذا وتتخلص من هذا، لأنه لا يستقيم لك الخير حتى يستقيم عندك ذم الناس ومدحهم. هذا الإنسان المخلص، إنسان يحب يجيب الخير وحتى يموت على الخير، لازم عنده اللي يقول له أنت ما شاء الله، عنده كما اللي يقول له أنت ما تلاقش نفسه كيف كيف. كل يقول لك فلان انت ما شاء الله تختار ماكش مخلص، يجي واحد يقول لك انتك ما تلاقش توقف ماكش مخلص. المخلص استوى عنده ذم الناس ومدحهم، معناه كاين 100 شخص انت كدير فيه الخير 50 من الناس يقول لك تبارك الله فيك، او انت انسان صالح تختار. لو 80 هؤلاء الناس مشرك، 50 من الناس يقول لك لا انت مرائي انت ماكش مخلص، لو تضعف مشرك. المخلص من استوى عنده ذم الناس ومدحهم، هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا يستقيم لك الخير حتى يستقيم عندك ذم الناس ومدحهم، لأن إرضاء الناس ليس مأمور وليس مقدور وليس مأثور. ليس مأمور ما عندناش آية أو حديث أمرك باش ترضي الناس، وليس مقدور كنت تحب تدير المشروع هذا ما تقدرش مستحيل تقدر لأنه هذا أمر مستحيل يقدر الناس، وليس مأثور تقرأ فرج من السلف ما تلقاش أثر من السلف أنه كان يرضي الناس، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك. إرضاء الناس غاية لا تدرك، أما إرضاء الله جل وعلا غاية لا تترك. معناه إنسان عجبا يجري وراء ما لا يدرك ويترخى وراء ما لا يترك، هذا معنى الإيمان. جيد، قائل تؤمن بالله إيمان بالألوهية والإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات. نؤمن بأن الله عز وجل له 99 اسما، إن لله 99 اسما، هذه أسماء الله عز وجل الحسنى. لا نقول أسماء الله الحسنى، لأنه فرق بين أسماء الله الحسنى وفرق بين أسماء الله الحسنى، لأنه أهل البدع يقولوا أسماء الله الحسنى، إحنا السنة نقول أسماء الله الحسنى. ما معنى أسماء الله الحسنى؟ معناه كي نصنطوا اسم نصنطوا صفة، وكي نصنطوا صفة نصنطوا فعل. الله عز وجل من أسمائه السميع، أتفقين؟ صفته السمع، أفعاله يسمع. أهل البدع يقول الله عز وجل سميع بدون سمع، يقول السميع يقول الله اسم السميع ما يقولوش اسمع، يقول العليم ما يقولوش يقول يعلم، لأنهم أثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة. ليثبت الاسم، تبع جيدا، هذا منزلق خطير في التوحيد. ليثبت الاسم وما يثبت الصفة وش يقول؟ يقول أسماء الله الحسنى. إحنا نحن نقول أسماء الله الحسنى، ما معنى الحسنى؟ يعني نثبت الاسم ونثبت له صفة. أثبتنا من أسماء الله عز وجل السميع، معناه نثبت له السمع، نثبت له الفعل يسمع، معناه اسمه السميع، صفته السمع، أفعاله يسمع. اسمه البصير، صفته البصر، أفعاله يبصر. اسمه العليم، صفته يعلم، من أعماله يا ومن أفعاله ماذا؟ يا هذه عقيدة أهل السنة. هذه معنى أن تؤمن بالله، أن تؤمن ماذا؟ بالله. الله هذه لفظ الجلالة، الله، لأن أصول أسماء الله الحسنى كم؟ ثلاث. إحنا عندنا 99 اسم، تبع جيدا، 99 اسم، هذه 99 اسم تتفخص من أسماء الله والرب والرحمن. الله والرب والرحمن هذه أصول الأسماء الحسنى. الله اسم يفرع منه عدة أسماء، الرب اسم يفرع منه عدة أسماء، الرحمن اسم يفرع منه عدة أسماء، يعني 99 اسم. عندنا ثلاث أسماء هي أصول الأسماء، الله والرب والرحمن، تسمى أصول أسماء الله الحسنى. كلمة الله، كلمة الله تسمى لفظ جلال، لفظ ماذا؟ لفظ الجلالة. وهذه الله ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، أكثر من 2000 مرة اسم الله الله. وكلمة الله هي الاسم الوحيد الذي لا يحذر فيه يحيى النداء، لأن معنا الرحمن بالألف والنام، السميع الأليم الرقيب. كي ندخلوا يا النداء في اللغة نحن ألف والنام، ما نقولوش يا الرحمن يا السميع، قولوا يا السميع، لأنه كي تدخل يا النداء على الألف والنام تولي نكرة في اللغة العربية. واضح؟ إلا كلمة رب الجلالة تبقى، نقولوش يا الله. واضح؟ لأن الصوفية يقولوا يا الله يا الله، نقولوا يا الله. كلمة الله هي الاسم الوحيد من أسماء الله الحسنى الذي لا يحذف الألف واللام إذا دخلت يا النداء. نقول السميع، هل من ندخل يا النداء على اسم السميع؟ ما تقول؟ يا سميع، ما نقولوش يا السميع في اللغة، ما تصلح. يا الرحمن، يا القوي، يا الحي، يا القيوم، قولوا يا حي، يا قيوم، يا سميع. لكن الله بدون يا، نقول الله ومتون. الله بدون يا، نقول الله بالياء تبقى الله، يا الله ونقول الله. هذه الفائدة الأولى في لفظ الجلال. جيد. والله هو الاسم الذي تضاف إليه الأسماء ولا يضاف كلام. ونقول الله أكبر، نقول سبحان، يضاف لي الأسماء ويضاف لي التسبيح. وش نقول؟ نقول سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. معنى أسماء الله الحسنى كاملة، منها لفظ الجلالة نضيف إليه ماذا؟ نضيف الله، يعني كلمة الله هو الذي يضاف إليه ولا يضاف إلى أحد. واضح؟ الأسماء تضاف إليه وهو لا يضاف ماذا إلى؟ إلى الأسماء. نعم، هذا معنى الله، معنى لفظ الجلالة. بالطبع بعض الناس يحب يلخص أسماء الله الحسنى يقول اللهم، لأن اسم اللهم يلخص في الاسم، لأنه اللهم تبع جيدا. إنسان حاب يدعو الله عز وجل 99 اسم، ما يقدر، ما يقدرش يقول يا حي يا قيوم يا سميع يا قدير يا غني يا كذا يا كذا. واضح؟ يتعب. يلخص 99 اسم باسم. هي ماذا؟ اللهم، لأن اللهم هي الله والميم ميم الجمع. اللهم أصلها الله، وهذه الميم تسمى ميم الجمع. قال بعض السلف: من دعا الله باسمه اللهم فقد دعاه بجميع أسماء الحسنى. من أفى صعيدا نقولش يا الله، قل اللهم اللهم اللهم. ولهذا من أسباب استجابة الدعاء أنك تقول اللهم خمس مرات، خمس مرات، أو تقول يا رب خمس مرات باش تدعو. ليش؟ لأنه في آخر سورة آل عمران ربنا ربنا ربنا إذا موجودة خمس مرات، ثم تأتي فاستجبنا. واضح؟ علماء لما فسروا آية آل عمران قالوا متى استجاب الله عز وجل لهم؟ بعدما دعوه باسم الرب خمس مرات. العلماء يقولون من الآن فصاعدا الإنسان لما يريد أن يدعو الله عز وجل مش يقول يا الله ارزقني، كلمة يا الله، يا الله خمس مرات، يا رب خمس مرات، يا عزيز خمس مرات، اللهم خمس مرات. لأنه دائما أسماء الله الحسنى، بعض العلماء لما ألفوا في آداب الدعاء قالوا دائما اسم الله أو أسماء الله الحسنى نذكرها خمس مرات ثم نذكر حاجتنا. صمد من آخر آل عمران في سورة آخر في آخر سورة آل عمران وش عندنا؟ عندنا ربنا ربنا ربنا خمس مرات، ثم باش تجي الآية فاستجبنا. فكر العلماء من الآية قالوا من آداب الدعاء أنك تدعو الله باسمه خمس مرات ثم تطلب ما تطلب مسألتك. جيد، هذه معنى أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة هم عالم من العوالم، لأن العالم ثلاث أقسام. عندنا عالم الخير، عالم الشر والخير، عندنا عالم يسمى عالم خير لا فيه شر، عالم الملائكة يسمى عالم الخير، سمعنا ما تجيب عالم الخير. واضح؟ الملائكة يسمون عالم الخير، ما فيه شر بخلاف الشيعة. الشيعة يعتقدوا بأن الملائكة فيهم عصاة، نسأل الله العافية، هذا اعتقاد الشيعة. اعتقاد الشيعة يعتقد بأن الملائكة ماذا؟ ملائكة عصاة، نسأل الله العافية. احنا أهل السنة والجماعة نقول لا، نقول الملائكة كلهم طائعون. واضح؟ كما صرح الله عز وجل في القرآن الكريم وصرح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جيد، يسمي لنا عالم الخير، ما معنى؟ يعني لا يوجد معصية عند الملائكة. تبقنا. وعندنا عالم خير وشر، والخير أكثر من الشر، هم عالم الإنس. الإنسان فيهم الشر وفيهم الخير، لكن الإنسان خيره أكثر من شر. اثنين، ثالثا عندنا عالم الخير والشر، والشر أكثر من الخير، عالم الجن والشياطين. الجن أمة من الأمم فيهم خير وفيهم شر، لكن شر الجن أكثر من الخير. الإنسان فيه خير وفيه شر، لكن خير الإنسان أكثر من شر. أما عالم الملائكة لا شر فيه، الملائكة كلهم عالم الخير. أعيد هذه فائدة نبهها لبعض الناس. الشيخ قال الشيخ في شرح أصول ثلاثة، قال العالم ثلاث: عالم كله خير عالم الملائكة، عالم فيه خير وشر والخير أكثر عالم الإنس، عالم فيه خير وشر والشر أكثر عالم ما العالم الجن. نعم جيد. الملائكة من الألوكة، الألوكة، الألوكة في اللغة العربية هي الرسالة. الملائكة من الألوكة، من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وهي ماذا؟ الرسالة. والملائكة هم عالم أو هم خلق نوراني، لأن الخلق عندنا خلق نار وخلق ترابي وخلق نوراني. خلق النار هم الجن، فرق بين النار نوراني، نوراني من النور والنار من النار. تنبه جيدا لعقيدة السنة والجماعة بالآية في الملائكة. الملائكة خلق نوراني، عندنا خلق النار هم من؟ الجن والشياطين. وعندنا خلق ترابي ومن هما؟ الإنسان، لأن الإنسان أصله قبضة ونفخة، قبضة من تراب نفخة من الروح، أصل ابن آدم قبضة ونفخة. لأن الله عز وجل كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، الله عز وجل لما أراد أن يخلق أبونا آدم عليه السلام يوم الجمعة أمر جبريل بأن ينزل إلى الأرض ويأتي بقبضة من التراب، فنزل جبريل عليه السلام وجاء بقبضة من التراب فيها 60 نوعا من التراب، تراب أبيض، تراب أسود، تراب أحمر، وتراب نجس، تراب كذا. لهذا بنو آدم منهم الصالح ومنهم الخبيث، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الأبيض ومنهم الأصفر، منهم الأشقر ومنهم الأسمر. ليش؟ لأنه خلق آدم عليه السلام من الأدمة، والأدمة هي التربة المختلطة، مختلطة الألوان، مختلطة الأجناس. لهذا أبانو آدم يختلفون في الألوان، يختلفون في الأشكال، في العقائد، في الأخلاق وغيرها، لأنهم خلقوا من هذه الأثر. نعود إلى الملائكة. قلنا الملائكة خلق نوراني، خرج الخلق الناري وهم من؟ جن. وخرج الخلق التراب ومن؟ الإنسان. جيد. خلق نوراني عندنا فائدة في سورة البقرة، تقول بأن إبليس من الملائكة، مش مجيش إشكال. الآن قلنا بأن إبليس نوران، نور ناري، لكن في البقرة يقول ماذا؟ نوراني. وعندنا آية في سورة الكهف تقول بأن إبليس من الجن، وإن كان في القرآن الكريم عندنا 7 آيات: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لأن 7 مرات في القرآن. تبع جيدا سورة البقرة، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني من سجد؟ الملائكة، إلا إبليس. هنا دل أي بقرة إلا، وهذه إلا أداة استثناء، والاستثناء هو إخراج البعض من الكل في اللغة، إخراج البعض من الكل، معنى أخرجنا بعض الملائكة من جميع الملائكة. إلا إبليس، وشكون نقول آية البقرة بأن إبليس أصغر من الملك، يعني إبليس أصغر ملك من الملائكة. تبقنا. أما آية الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. إشكال ولا ما إشكال؟ جو إشكال. بعض الناس جاء إشكال وجاوبوا عليه العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره، قالوا كيف آية البقرة بل بأن إبليس من الملائكة، وآية الكهف تقول بأن إبليس أصغر من الجن. جيد، كيف جمع العلماء؟ قالوا إبليس صورته صورة الملك، عمله عمل الشياطين. احنا عندنا شيطان الإنس وما عندنا، مذكور في سورة الأنعام: يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. شلون هم بعض؟ يعني شيطان الإنس يوحي شيطان الجن، وشيطان الجن يوحي شيطان الإنس، مذكورة من جمع الله جمع بعضهم في سورة الأنعام. معنى احنا عندنا بشر هو صورته ماذا؟ صورت ماذا؟ بشر خدمته ماذا؟ شيطان الإنس. موش معناه هو بشر وشيطان في الصورة، شيطان في العمل لكن صورته ماذا؟ يبقى بشر عبد آدم. وان هنا إبليس، هذا قول ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، إبليس في صورة البقرة تقول بأن إبليس كان من الملائكة، معناه صورته صورة الملائكة، وهذا هو الأصل، لأن إبليس بالأثر الصحيح كان أميرا على ملائكة السماء الرابعة. وقال ابن القيم رحمه الله: لا تغترن بطول العبادة، فإن إبليس قد عبد الله 80,000 سنة وما ثبت. ما تقولش راني نصلي راني نصلي الموت نصلي، لأنك لا تدري. إبليس قال ابن القيم عبد الله 80,000 سنة. ولا تغترن بمكان صالح فما يوجد أصلح منه من الجنة وما مكث آدم. تقولش راني في مكان صالح، أنا القرآن صالح. آدم عليه السلام كان في الجنة وخرج. ولا تغترن بصحبة صالحين وأنت لست صالح، فإن ابن سلول صاحب النبي ولم ينتفع بصحبته. هذا قول من قيم الأقوال، يقولك لا تغترن بطول العباد، فإن إبليس قد عبد الله 80,000 سنة وما ثبت. لا تغترن بمكان صالح فإنه ليس أصلح من الجنة وأخرج منها آدم. ولا تغترن بصحبة الرجل الصالح وأنت لست صالح. وبعض الناس يقولك أنا ما نصليش، فعندي أصحابي كل يصلي وانا الاشكال يصلي صاحبك اللي يصلي مش عمين فيك، لان ابن سلول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تبع منه؟ ما تبع ابن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم. الارض المقدسه لا تقدس احدا. اما ايه البقره تقول بان ابليس ماذا اصله من الجن، معنى عمل وعمل الشياطين. يجي انسان يقول له كيف معنى ابليس خلق من النار والكذا، العلماء يقولون ابليس خلق من مارج، من مارج، والمارج شنو؟ هو اللهيب. واضح. الملائكة خلقوا من نور النار، من نور النار، لكن يقولوا عالم النوراني معناه نور، لكن إبليس أصل من النار مارج. ما معنى المارج؟ المارج هو اللهيب الأحمر، وفرق بين نور النار وبين اللهيب. ولهذا نفسه يقول الصلاة في الحديث الأربعين النووية، الصلاة نور زيت، والصبر ضياء، والصدقة برهان. البرهان هذا اسمه الضوء، مش برهان معنى الدليل، لأن الشمس فيها الضياء وفيها زيت، النور فيها البرهان. البرهان هذا هو نوع من أنواع ضوء الشمس، ماذا؟ قوي ولا ضعيف؟ قوي، يعني كاين النور وكاين الضوء وحاجة اللي فوق الضوء صارت مثل ذاك اسمها برهان في اللغة العربية. هذا البرهان هذا اسم من النوع من أنواع ضوء الشمس. فهمت الكلام؟ لهذا النسان أرتب هذا يأتينا في الحديث الأربعين من النجلة. خلاصة كلام يقول ابن تيمية رحمه الله: إبليس أصله صورته صورة الملائكة بآية البقرة، عمله عمل الشياطين والجن بآية الكهف. إبليس خلق من أصل النار وهو المارج، يعني النار يعني الذاتية أصلية. الملائكة خلقوا من نور، من نور النار. هذا الجمع بين الآيتين وغيرها. جيد. الملائكة واضح ليسوا ذكورا وليسوا إناث، لأن الذكور والإناث في الإنس والجن. الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناث، عالم غيب، لأنهم عالم غيبي بخلاف الإنس عالم الشهادة، الجن عالم غيب وقد يكون شهادة. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. تبع جيد. العوالم ثلاث عندنا: عالم أصله غيب، من هم؟ ملائكة. عالم أصله شهادة، شوفوا بعيني الإنس، عالم أصله غيب وقد يشاهد. الأصل في الجن يبانوس أحيانا يظهر بصورة بشر، لأن الجن ثلاث في الحديث الصحيح، الجن ثلاث، منهم سواكن، منهم طوائر، منهم زواحف. حديث صحيح. الجن هذو كين جن وبصورة ثعبان، ويرى من السنة كي تلقى ثعبان في البيت ما بقصوش تندلو ذات مرات، لأنه قد يكون جن. وعندنا جن صغير وعندنا جن أشباح، يعني لا يظهرون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاث، جن أرواح وجن زواحف وجن طوائر. الطير في السماء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة الكلام: الجن الأصل فيه ماذا؟ عالم غيب، لكن قد يتشكلون. أما الملائكة الأصل فيهم عالم الغيب، الإنسان الأصل فيه ماذا؟ عالم الشهادة. نعود: هم عالم غيبي ونوراني، ليسوا ذكورا وليسوا إناث، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، لأن الذين يأكلون ويشربون هم الجن والإنس، الذين يتزوجون ويريدون من هم؟ هم الجن والإنس. ولهذا العلماء قالوا ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، الذكور وين يكونوا؟ عند الإنس والجن. الملائكة لا نقول ذكور ولا نقول إناث. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قريش وجدهم يعتقدون بأن الأصنام شركاء الله، ويعتقدون بأن الملائكة بنات الله لأغيث قريش. ولهذا العلماء ما جوزوش إنسان يسمي بنته ملكة، ملكة، مليكة، ملاك، أملاك، لأنه لماذا؟ هذا قول الشيخ ابن تيمية وغيره، لأنه الذي قوي أقول الكفار يقول بأن الملائكة ماذا؟ إناث. واضح؟ دائما الإنسان يسلم بهذه النظرة. نعم، هؤلاء الملائكة. أفضل الملائكة من؟ جبريل. وإن كان الملائكة عندنا أربع ملائكة موكلون بالخلق، عندنا جبريل عليه السلام، عندنا إسرافيل، وعندنا ميكائيل، وعندنا ملك الموت. معناش أزرائيل، لأن أزرائيل كلمة إسرائيلية. جبرائيل، ونقولوا جبريل ونقولوا جبرائيل، عنده تسع لغات اللغة العربية، جبرائيل، جبرائيل، جبريل، قس على ذلك. جبريل عليه السلام، لأنه هذه كلمة فارسية مركبة، جب راء إيل، معنى جب عبد إيل الله، معنى عبد الله، معنى جبرائيل، معنى اسمه عبد الله، ميكائيل اسمه عبد الله، إسرافيل اسمه عبد الله، هذه تسمى من الكلمات ماذا؟ كلمات مركبة، لأنه جبرائيل مش كلمة عربية، كلمة فارسية تترجم بالعربية من عبد الله، ميكائيل كلمة فارسية تترجم بالعربية عبد الله، إسرافيل فارسية تترجم بالعربية عبد الله، معنى جبريل اسمه عبد الله. واضح؟ جبريل عليه السلام موكل ماذا؟ موكل بالوحي، ويعين ملك الموت قبض الأرواح، ويعين إسرافيل في ماذا؟ في تعذيب الأمم. له مهمة أصلية وله مهمة تبعية. جبريل عليه السلام مهمة أصلية ماذا؟ الوحي، ينزل على الأنبياء بالوحي. لماذا اختار الله عز وجل جبريل بالوحي؟ لأنه أول ملك يسجد لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أول ملك يستجيب لأمر الله ويسجد من هو؟ جبريل. لهذا جبريل اختار الله عز وجل أن يكون ملك من الملائكة المقربين بين الأنبياء لشرف أنه سجد. أصل جبريل عليه السلام موكل ماذا؟ بالوحي. أحيانا لما الله عز وجل يأمر ملك من الملائكة ليعذب القرى يعين جبريل ذلك الملك، كما أعان جبريل عليه السلام إسرافيل في تعذيب قرى قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وأحيانا جبريل، لأنه إحنا عندنا آية تقول قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت، عندنا آية توفته رسلنا، رسلنا صيغة الجمع، من الجمع، من رسلنا؟ من جبريل وما ملك الموت، لأنه والعياذ بالله الله العافية روح العاصي والكافر لا تحب الخروج، واضح؟ لا تحب الخروج، فيأخذها جبريل فيضعها في حلق العبد فيأتي ملك الموت ويأخذها من الحلق ويخرج بها. الله العافية، كما في أضع تخرج من الجسد كخروج الصوف من السفود، يعني السفود هو الحكة دي، الصوف في المغسولة وتنحي من الحكة، خي دائما تجيب الحكة مع الصوف، تكون عند الصوفية ستقدر تنحي الحكة بدون صوف، فلما تكون الصوف مشمخة دائما معك معناه روح معاصي والكافر نسأل الله العافية تخرج معها العروق. واضح؟ يضعها ملكه، يضعها جبريل عليه السلام أين؟ في الحلقوم، ثم يخرج ملك الموت، بخلاف الروح الرجل الصالح تسيل وتخرج من الجسد كما يسيل السقاء أو كما تسيل القطرة من فم السقاء، معنى كما تسيل القطرة من السقاء تخرج مطمئنة، كما ذكر ذلك العلماء في تفسير هذه الآية. لعله نؤذن ثم نؤذن. أين المؤذن؟ أذن لك أو شعل المكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، قال العلماء الملائكة عالم نوراني، عالم غيب، ليس ذكورا وليس إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. وأفضل الملائكة أربعة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل زيد وملك الموت. وهذه ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل هي من الكلمات المركبة، أصلها باللغة العربية ماذا؟ عبد الله، لأن الملائكة عباد مكرمون كما ذكر في القرآن. وتنبه ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر والنبات، موكل بالقطر والنبات والثلوج والأمطار والخيرات، ملك من الملائكة يسمى ميكائيل. وإسرافيل موكل ماذا؟ بإعادة الأرواح وبالنفخ في الصور، لأن الأرواح تقبض من ملك الموت، تخرج في الدنيا من الأبدان. من يخرجها؟ ملك الموت. من يرجع إلى الأبدان يوم القيامة؟ إسرافيل، في الأثر الصحيح. إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور. النفخ في الصور أجمع العلماء على نفختين، واختلف العلماء في نفختين على خلاف أهل السنة والجماعة. وموكل بإعادة، لأن ملك الموت يخرجها في الدنيا وإسرافيل يرجع ماذا؟ يوم القيامة، كما ثبت ذلك بالأثر الصحيح. قلنا ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر والنبات والخيرات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عام أمطر من عام. ما معنى ما عام أمطر من عام؟ لأنه بعض الناس، بل كل الناس، قل كل الناس ما تخافش، كل الناس يظن بأنه العام هذا قلوا صب مطر كثير، العام اللي ماضي ما صبش، والعام الجاي صب قليل، واضح. يقولوا العام اللي فات صب اكثر وسنه ما صبش، هذا خطا. نفس الكميه من اللي خلق الله عز وجل الارض حتى تخلص الدنيا، هي نفس الكميه اللي تصب في الثلج كل عام تصب. الامطار كذلك، الخير كذلك. وانما الله عز وجل يامر ميكائيل ان يسوق الثلوج الى حين الطاعات والخيرات، واضح. معنى إياك تعتقد بأن الثلج العام الماضي بزاف وسنة ما كانش، لا، نفس الكمية اللي صبت عن الأول تصب سنة، واللي صبت العام هذا العام الجاي تصب، واللي صبت عندها 40 سنة هي راح تصبت العام هذا. لكن ميكائيل عليه السلام ماذا؟ يسوق حسب ماذا؟ حسب الطاعات. هذا الحديث يقول ما عام أمطر من عام، يعني ما كانش عام يصب أكثر من عام، نفس الكمية كاملة. وإنما وين تكون الطاعة تجي الأمطار، وين تكون المعصية تجي الأمطار. وإنما جبريل عفوا ميكائيل عليه السلام يصرفها حسب الطاعة ماذا؟ والمعصية، لأن المعصية تسقط الطائرة وتغرق الباخرة. معصية في الأرض طيارة طيحة، وتوصل باخرة في البحر تغرق بسبب المعاصي. المعصية تسقط الطائرات وتغرق ماذا؟ الباخرات. لعقيد ألف سنة أرجع، لأن الأرض تتأثر. ولهذا الإنسان ابن آدم الآن يزيد يقرأ سنة ستة ويجهزها كذا في الطول. معصية، حديث صحيح البخاري: خلق ابن آدم 60 ذراعا في السماء، ولا يزال الناس يعصون ويقصرون يعصون يصح يخرج الدجال. الناس كل العباد يرون أنفسهم صغار، لأن المعصية قصر. المعصية في ابن آدم 60 ذراع أو 60 ذراع طولا. ولهذا لما ندخل الجنة ندخل بطول يوسف آدم، في سن عيسى، في جمال يوسف كما في الأثر الصحيح. الناس جمالهم جمال يوسف عليه السلام، عمرهم 33 سنة، ميلاد عيسى لما رفع عليه السلام، وطول نطول أبينا آدم، واضح. لهذا جاي وقت يقول يقرأ سنة الثالثة تجده بلك ميدانش من الأرض، ماشي، لأنه معاص. حديث في صحيح البخاري: لا يزال الناس يعصون ويقصرون. المعصية ما قصر طول تاع الناس، موجود ولا ما موجود؟ يعني الجيل هذا اللي تشوفه صغير في الطول ما كان ولا شيء، معصية. هي ماذا؟ هي المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هؤلاء الملائكة. من الملائكة ماذا نعرف؟ نعرف أسماء الملائكة، تنبه. نعرف جبريل ونعرف ميكائيل ونعرف إسرافيل إسرافيل في الخلق أكثر من جبرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سفن جبريل قال ما رأيت له 600 جناح، واضح كل الجناح يسد الأفق. قالوا له صف لنا إسرافيل، قال أن أرى، ما قدرش يصفهم إسرافيل، صفهم إسرائيل من شحمة الأذن الكتف فقط. قال له من شحمتي أذن إلى كتف قد ما يسير الطائر السريع 70,000 سنة، ما قدرش يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من إسرافيل عليه السلام. وتبع جيدا ملك الموت زيد، إسرافيل زيد، جبرائيل زيد، كم؟ هذو أربعة يحملون العرش، لأن العرش في القرآن آية تقول يحمله أربعة وفي الآية تقول يحمله ثمانية. يوم القيامة العرش يحمله ثمانية، معنى الأربعة اللي يحمله في الدنيا، ويوم القيامة يحمله جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل وملك الموت، معنى العرش يوم القيامة يحمله ثمانية من الملائكة، وهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يوم القيامة يحملون العرش مع الأربعة، يعني كم ملك؟ ثمانية. أما الآن في الدنيا كم ملك؟ أربعة، لأنه عندنا دليل يقول أن العرش يحمله أربعة من الملائكة، وعندنا دليل يقول بأن العرش يحمله ثمانية من الملائكة. جمع العلماء بين الآيتين، الدنيا حال الدنيا قبل القيامة يحمله أربعة، يوم القيامة يحمله كم؟ ثمانية من الملائكة، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره من علماء التفسير. على كل حال قلنا نعرف ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل ملك الموت، ملك الموت شيء ومالك الموت شيء. مالك الموت هو الله، مالك مالك الموت من هو الله، ملك الموت معروف، فرق بين مالك وملك. مالك الموت هو الله عز وجل، ملك الموت هو ملك من الملائكة. أما باش تسميه عزرائيل لا، هناك كتاب يسمى نفس الأباطيل في من سمى ملك الموت بعزرائيل، قرأ هذا الكتاب ضعفه بأنه ما كانش دليل عزرائيل، هذا قول لليهود النصارى، لأن اليهود لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في المدينة هم كانوا قبائل بنو النضير بنو قريظة بنو قينقاع، قالوا له يا محمد نسألك سؤالا، إن كان يأتيك بالوحي غير جبريل ندخل الإسلام، إن كان جبريل هو الذي يأتيك بالوحي نكفر، لأن اليهود كانوا يحبون ميكائيل وإسرافيل ويبغضون جبريل، لكن أن جبريل عليه السلام نقل الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، ما معنى بني إسماعيل؟ ما العرب؟ العرب سمي بني إسماعيل وبني إسرائيل معروفين، ونزل قوله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر، كما في سورة البقرة، معناه اللي يكون عدو لجبريل ولا عدو لميكائيل. فقالوا نؤمن بميكائيل، إن كان يا محمد الذي يأتيك بالوحي ميكائيل نحن مسلمون، إن كان الذي يأتيك بالوحي جبرائيل نحن كافرون. قال يأتيني بالوحي من؟ جبرائيل. ونص كفر اليهود فنزلت آية في سورة البقرة. جيد، وعندنا منكر ونكير، هذه منكر ونكير، تنبه جيدا. الشيخ الألباني يقول اسم صفة أو اسم ذات، والشيخ المعلم يقول اسم صفة، معنى منكر ونكير تقول محمد المجتهد، محمد شنو؟ اسم ذات، مجتهد صفة، صفة مجتهد. نقول عمر أمير المؤمنين، عمر اسم ماذا؟ ذاته صفته الشيخ الألباني قال منكر ونكير اسم ذات، يعني هو اسم منكر كما جبرائيل كذا. والشيخ الألباني قلنا يقول صفته، لأن الصورة فيه يدخل إدخال، يعني الهيئة فيه وكلامه وصورته كذا وكذا، اسمه منكر ونكير، معناه منكر ونكير على قول الشيخ المعتمين أسماء وصفة لملائكة القبر. تبقنا، والقول الراجح صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث الصحيح بأن المنكر والنكير اسم من؟ ليس اسمه منكر ونكير، اسمه منكر ونكير، ملائكة ماذا؟ ملائكة القبر. ونعرف خازن ملك النار، ملك النار. أما رضوان حديث ضعيف، واضح اسم خازن، وكان العلماء يقولوا مالك، مالك في القرآن وخازن بالأثر في القرآن، أمير الملائكة في القرآن يسمى مالك، وفي بعض الآثار يسمى خازن. لكن هنا الآن نستنبط عن الآية أفضل، لأن الآثار فيها كلام بأهل العلم. أما رضوان، رضوان أنه ملك، هو أمير ملائكة الجنة، حديث ضعيف، حديث ضعيف. الذي صح هو ملك النار يسمى مالك. تنبه، رقيب وعتيق، واضح؟ رقيب وعتيق قيل هو سائق وشهيد، سائق وشهيد هو ملك الموت، عفوا ملك يكتب الحسنات ويكتب السيئات، رقيب وعتيق هما نفسهم، الرقيب والعتيق، السائق والشهيد هم ملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات. لماذا نسميه سائق ونسميه شهيد؟ لأن العلماء يقول لماذا الملائكة كان اثنين هنا على الكتف، كان واحد يكتب حسنات وواحد يكتب سيئات، لأن واحد يكتب والآخر يشهد. إذا فعلت خيرا من يكتب؟ من يكتب؟ ملك الحسنات. من يشهد بأنك فعلت؟ ملك السيئات. إذا فعلت سيئة من يكتب؟ من يشهد؟ لهذا الله قال جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق هو الكاتب والشهيد والذي يكتب يشهد عليه. جيد. والملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم في المسجد، فنظام مش خارج المسجد، في المسجد الشيء يؤذي بني آدم يؤذي الملائكة، حديث صحيح. ولم يقولوا في المسجد إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما أمل إنسان الشيخ يعيط في الجامع لأن الناس رميكي جو يؤذي الملائكة ولا لا؟ إنسان يلبس مثال تقشيره في الريح يعني بصر وما يقلق، إنسان يتكيف وجه الجامع، إنسان يكون الثوم والبصر وجه الجامع، لأن صلاة الجماعة تسقط رحمة بك تسقط عقوبة لك، تعرفون القاعدة؟ أحيانا صلاة الجماعة تسقط رحمة بك، مريض إنسان مريض يقول له ما صليت الجماعة رحمة بك، إذا شم شمة وشرب الدخان ولك ذا البصر والثوم وجه الجامع يقول له روح تروح عقوبة لك. معناه لصلاة الجماعة لما تسقط رحمة لك يعني تصلي في الدار عندك أجر الجماعة، وليكن الثوم والبصلة وفمه في ريحة الدخان ويقول له ما تصليش وكون الجماعة قبلوش وكون ما تصليش إذا مش ما تجيش عقوبة لك حسب ما بصمك، لأن يعني صمك أخرج الذين يأكلون الثوم والبصل إلى أين؟ إلى دقيق الغرفة من المسجد وزاد مش فاهم شو هي مش في الجامع، إلى دقيق يعني خرجوا من المسجد وزاد مش فاهم كني عند المقبرة يعني يحذي. إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه من؟ بنو آدم. إياك ثم إياك. واضح. لكن الناس ما تفهمش. جيد. قلنا سائق شهيد هو نفسه رقيب وعتيق. وعندنا المعقبات. هذا يسمون الحفظ. الحفظ بالأمر الصحيح أن الله عز وجل جعل ملك الخير له سلطة على ملك الشر رحمة بالعبد، ومن رحمة الله عز وجل العبد جعل ملك الخير إن هم العبد كتب، وجعل ملك الشر إن عمل العبد انتظره ستة ساعات حتى يكسر. ملك الحسنات له أمر، هو الذي له سلطة على ملك السيئات. ملك الحسنات تنمي الخير تسمى حسنة، تنمي تسمى حسنة. أما ملك السيئات تدير الشر يستناك ست سوايع باش يكتبها سيئة، لأن كتب كون تتوب قبل ست سوايع يمحيها في الأثر الصحيح حديث صحيح. نعم أخي. لا جميع الذنوب ست ساعات لك وقت التوبة، إن تبت بدلت حسنة، إن لم تتب تكتب حسنة سيئة واحدة. أما الحسنة تنوي تديرها وما درتهاش حسنة كون تديرها عشر حسنة نعمة وما نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الآثار أن ابن آدم معه أربعة من الملائكة ومعه القريب، أربعة من الملائكة، لك معقبات، لك حفظ، لك شيطان. معقبات عندك ملك يمشي أمامك، ملك يمشي خلفك يحفظونك من أمر الله، وعندك ملك يكتب السيئات، ملك يكتب ماذا؟ الحسنات. وعندك الشيطان، الشيطان يسمى القرين. العلماء يقولون الحفظة يدخلون معك حيث تذهب، أما المعقبات إذا دخلت بيت الخلاء ينتظرونك في الخارج في الأثر الصحيح. ملائكة الذين يمشي أمامك ويمشي خلفك إذا دخلت بيت خلاء ينتظرونك خارج الباب. أما الذي يكتب الحسنات ويكتب السيئات أين؟ معك أينما تكون، معك أينما تكون. ولهذا يأتينا في الأربعين النووية حديث رقم 16 أو رقم 15، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم قال فليكرم جاره. يقول ابن القيم أقرب الضيوف هم الملائكة وأقرب الجيران، يعني أكرم ضيفك أول ضيف تبدأ بها. من أنت عشت هذه السنة؟ ملك الحسنات وملك السيئات ضيوف عندك 30 سنة. عندك جيران، من هم الجيران؟ بعض الناس يقولوا أكرم الجار يروح يحوس الجار والجار. أقرب الجيران هو ملك الحسنات ملك السيئات، هذا تفسير ابن القيم لهذا الحديث. معنى ملك الحسنات جار، وملك السيئات ملك جار. ملك الحسنات ضيف، ملك السيئات ملك ضيف. والملائكة هم أحد الشهود الأربع الذين يشهدون لك أو عليك يوم القيامة، يشهدون لك أو يشهدون عليك. أربع، أولهم الله جل وعلا، الله عز وجل يشهد. اثنين الملائكة، هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الملائكة هذا وهذا. ثالثا الجوارح من الاشتراح وهي الاكتساب. رابعا الأرض التي مشيت عليها التي تشهد عليك كم، أو الذين يشهدون عليك ماذا؟ أربعة، الله سبحانه وتعالى، الملائكة الكرام الحافظة الكرام، والجوارح، والأرض التي تمشي عليك. هذه أربعة تشهد عليك يوم القيامة، إما أن تشهد في مصلحتك يعني تشهد زك في ميزان حسناتك، أو تشهد عليك في ميزان سيئات في الله سلام وعليك. واضح، هذا عالم الملائكة. الحكمة من خلق الملائكة عندنا 21 حكمة، كرم الله يتفق باب حصر العدد. من الحكم لكي تحفظ الإنسان من أذية الجهل، الحكم أو الزبدة من خلق الملائكة. بعض علماء التوحيد جمعها 21 حكمة. من 21 حكمة، حكمة هي ماذا؟ لولا الملائكة لطار الجان بالإنسان، الجان بالإنسان. فخر الله عز الملائكة جميعا. من الحكم أن الملائكة تحفظ الإنسان من أذية من؟ من أذية الجان، لأن الجان عدو يرانا ولا نراه، عدو يرانا ولا نراه، هذا في الدنيا. أما في الجنة هناك قول ابن تيمية يقول العكس، في الجنة يقول العكس، نحن نرى الجن ولا يرانا الجن في الجنة. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نحن نرى الجن ولا يرانا الجن. أما في الدنيا العكس. جيد، نحن البشر، الصلاح أفضل الصلاح بآية سورة المائدة، في سورة النساء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبي، أفضل رجل في الصلاح النبي، ثم الصديق، ثم الشهيد، ثم يجي الرجل الصالح. هذه مراتب الصلاح عند الإنس، أفضل الناس الأنبياء، ثم يجي تحت الصديق، ثم يجي تحت الشهيد، ثم يجي الرجل الصالح، رجل صالح وكذا. يعني إحنا أعلى مرتبة عندنا إحنا الإنس هي ماذا؟ جيد، أسفل مرتبة، إحنا أسفل مرتبة في الإنس هي أعلى مرتبة في الجن. الجن ما عندهمش شهداء، ما عندهمش شهيد، وما عندهمش صديق، وما عندهمش صالح. عفوا النبي، معناه الرجل الصالح في الجن اسمه صالح. إحنا الرجل الصالح نبي، زيدو صديق، زيدو شهيد. معناه تنبه جيدا، معناه أسفل أو أدنى مراتب صلاح الإنسان هي أعلى مراتب صلاح الجن. ولهذا أبو حنيفة خالف العلماء يقول الجان يوم القيامة كالحيوان، يحاسب ثم يكون ترابا. إمام أحمد والشافعي والإمام مالك والجمهور العلماء يقولوا الجان الصالح يتنعم في الجنة كالإنسان. أبو حنيفة يقول الجن يدخلش الجنة، يعذبون ويحاسبون كالبهائم. هذا قول أبو حنيفة رحمه الله. والجمهور العلماء مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي وماذا الإمام أحمد بن محمد وجمهور العلماء يقولون لا، لأن ربي ذكر في القرآن قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. معناه الجن يحاسبون، الصالح يذهب إلى الجنة كالإنسان، والصالح يذهب إلى النار كالإنسان. أما أبو حنيفة يقول لا، يقول الجن يحاسبون كالبهائم ثم يكونون ماذا؟ ترابا، لا عذاب ولا عقاب للجن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالثقلين إلى الثقلين، ب إلى الثقلان هم الإنس والجن، والثقلان من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نسميهم ثقلان. النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تقول أرسل بي إلى بالثقلين إلى الثقلين بالثقلين، يعني أرسل بالكتاب والسنة إلى الإنس والجن. إلى الإنس ما والجن، لعلنا نصلي ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أشهد أن محمد رسول الله يا الصلاة على الفلاح. قال الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.